السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب التاسع من برنامج أصول العلم في سنته الرابعة 36,400,000، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,200. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: نفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك، أو بيان حكمه. فإن من في الترجمة تحتمل شيئين: أحدهما أن تكون من شرطية وحذف جوابها، فتقدير الكلام باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما فقد أشرك، والآخر أن تكون من اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون من اسما موصولا بمعنى الذي، فتقدير الكلام باب الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. والفرق بينهما أن الحكم يكون مبينا في الأول مسكوتا عنه في الثاني، أن الحكم يكون مبينا في الأول مسكوتا عنه في الثاني. والتبرك تفعل من البركة، وهي كثرة الخير ودوامه، وهي كثرة الخير ودوامه. ويكون معنى التبرك طلبها، ويكون معنى التبرك طلبها. ويكون التبرك شركا في حالين، ويكون التبرك شركا في حالين: الحال الأولى أن يكون شركا أكبر، أن يكون شركا أكبر عند قصد المتبرك به على وجه الاستقلال، على وجه الاستقلال في الإمداد بالبركة، في الإمداد بالبركة، بأن يعتقد المتبرك، بأن يعتقد المتبرك في المتبرك به تأثيرا مستقلا يقدر عليه، تأثيرا مستقلا يقدر عليه، فهو يجعله بمنزلة الله، فهو يجعله بمنزلة الله. والحال الأخرى أن يكون شركا أصغرا، أن يكون شركا أصغرا، وله صورتان، وله صورتان. الصورة الأولى أن يتخذ سببا للبركة لم يثبت كونه كذلك، أن يتخذ سببا للبركة لم يثبت كونه كذلك. والصورة الثانية أن يرفع السبب المتبرك به فوق القدر المأذون فيه، أن يرفع السبب المتبرك به فوق القدر المأذون به. وبيان هاتين الصورتين أن العبد يكون في الصورة الأولى متوجها في طلب البركة إلى سبب لم يعلم بطريق الشرع أنه سبب لحصولها، فهو يريد البركة به ولا يريد البركة منه، فيعتقد أن البركة من الله لكنه يتخذ سببا لم يجعله الله من أسباب البركة. وأما الصورة الثانية فإن العبد فيها يتوجه إلى سبب مأذون به في البركة لكنه يرفعه فوق القدر الذي جعل شرعا للأسباب، والقدر الذي جعل شرعا للأسباب في توجه القلب وإيش؟ يا أحمد طمأنينة إليه والاستبشار. ما الدليل؟ وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم. والحد المأذون به شرعا في توجه القلب للسبب هو الطمأنينة إليه والاستبشار به، الطمأنينة إليه والاستبشار به، كما قال الله في إنزال الملائكة لنصرة المؤمنين: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. فإذا رفعه العبد فوق هذا القدر بأن يقوى تعلقه به حتى يعتقد نفوذ سبب البركة وأنه يحصل لا محالة، فإنه يقع في هذا المحذور. ومن القواعد التي يحتاج إليها في باب البركة قاعدتان شريفتان. القاعدة الأولى أن طريق إثبات كون شيء سببا للبركة هو الشرع فقط، أن طريق معرفة سبب كون الشيء، معرفة كون الشيء سببا للبركة هو الشرع فقط، فإن لم يعلم بطريق الشرع أنه كذلك فلا يصح التبرك به. فمثلا ماء زمزم سبب للبركة، ما الدليل؟ لا هذا مو سبب البركة، ماء زمزم المشربة. دليله حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر زمزم قال: إنها مباركة، يعني عين مباركة للماء. فإذا قيل إن ماء بقعة من الأرض كالخرج مثلا إنه ماء مبارك، يصح أم لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لفقدان الدليل الشرعي. والقاعدة الثانية أن ما علم بطريق الشرع أنه سبب للبركة، أن ما علم بطريق الشرع أنه سبب للبركة فإنه يتبرك به وفق الطريقة الشرعية، فإنه يتبرك به وفق الطريقة الشرعية. فمثلا القرآن كتاب مبارك تطلب به البركة، كيف تطلب به البركة؟ أحسن، تطلب بقراءته وبحفظه وبالعمل به وبمعرفة تفسيره وغير ذلك من أسباب ما ينتفع به من القرآن. طيب لو أن أحدا استعمل طلب البركة من القرآن بفتحه كأن ينوي سفرا أو زواجا أو رفقة، فيطلب البركة بفتح القرآن بأن يأخذ المصحف ثم يفتحه في أي موضع منه ثم ينظر إلى اللفظ الذي تباشره عينه ويستدل منه على ما يصلح له، كأن يكون ناويا سفرا فوجد فتحه سيروا في الأرض فاستبشر وتبرك وخرج مسافرا، أو رأى آية أخرى خلاف ذلك كأن يكون رأى فأقم فترك السفر، فأقم الصلاة فترك السفر، فإن فعله صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح، لأنه لا يتبرك بالقرآن الكريم على هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآية والتي بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما أنزل الله بها من سلطان، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما أنزل الله بها من سلطان. فالأعيان المذكورة فيها اللات والعزى ومنات كان يتبرك بها المشركون، فالأعيان المذكورة فيها اللات والعزى ومنات كان يتبرك بها المشركون، فأبطلها الله عز وجل بقوله: ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة. فأبطلها الله عز وجل بقوله: ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة. ففيه إبطال أسباب التبرك التي لم تثبت بطريق الشرع، ففيه إبطال أسباب التبرك التي لم تثبت بطريق الشرع. والدليل الثاني حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال:

السابعة عشرة. قال السادسة عشرة الغضب عند التعليم ممن صدر من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك التربية المعاصرة المستجلبة من الشرق ومن الغرب الذين يقولون المعلم ينبغي أن لا يغضب، هذا ليس صحيح. يقال المعلم ينبغي أن لا يغضب عند عدم ورود سبب للغضب، وأما الطريقة الشرعية فإنه يغضب إذا استوجب الغضب ويحلم إن لم يستوجب الغضب. هذا هو الذي جاءت به الأدلة الشرعية وبوب عليه جماعة منهم البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم، وأشار المصنف إلى هذا. فالمتعلم يؤدب ويهذب بما يصلحه، تارة يؤدب بزجره، وتارة يؤدب بالثناء عليه، وتارة يؤدب بالغضب عليه، وتارة يؤدب بالحلم عليه، بحسب ما يستعمله معه معلمه لما ينفعه. فإن المعلمين مؤتمنون على إصلاح المتعلمين وتهذيبهم، فليست الأمانة المعلقة في أعناقهم هي إلقاء المعلومات إليهم. فإن الآلات الصماء صارت اليوم تزاحمهم في هذا، لكن الأمانة العظمى هي تزكية نفوسهم. فإن العلم يراد لوصول العبد إلى زكاة نفسه وطهارتها، فالمعلم يتخذ من الأسباب مما يدور حول العلم ما يعين على تزكية نفوس المتعلمين. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إن السنن. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيها التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. قوله رحمه الله العشرون أنه متقرر عندهم، أي عند الصحابة، أن العبادات مبناها على الأمر، أي على التوقيف بخبر منه صلى الله عليه وسلم، أي على التوقيف بخبر منه صلى الله عليه وسلم. فهم لم يبتدئوا العبادة، بل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط. وقوله فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، أي الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره. قال أما من ربك فواضح، لأنهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ربا، لكنهم سألوه أن يجعل لهم ما يتبركون به متقربين إلى الرب. لأنهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ربا، لكنهم سألوه أن يجعل لهم ما يتبركون به متقربين إلى الرب، فهم يعلمون أن الرب هو الله. وقوله وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، أي من إخبار محمد صلى الله عليه وسلم بقصة موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه. وقوله وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره، لأنهم توجهوا بهذا السؤال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المبلغ عن الله دينه، والدين يراد به صفة عبادة الله، فهم سألوه صفة يعبدون بها الله عز وجل، واضح؟ نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المتنقل من الباطل الذي اعتاده قلبه. الثانية والعشرون. السلام عليكم. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. قال رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله. مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله. مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله. وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. الآن الشيخ محمد في تراجم مر علينا قال من الشرك، مثل إيش؟ باب من الشرك لبس الحلقة والخير. فيه من التراجم ما جعلها مقدرة بالحكم وعدمه، مثل الذي تقدم قريبا باب من تبرك بشجرة أو حجر أو غيرهما، فيحتمل أنه بين الحكم فقال تقديره فقد أشرك، أو طواه فقال باب الذي تبرك بالحجر والشجر، باب الذي تبرك بشجر وحجر. وتارة يترجم بقوله باب ما جاء في الذبح لغير الله، فتكون الترجمة غير مشتملة على حكم ولكنها تشير إلى إيش؟ وش اللي جاء؟ وش اللي جاء؟ أحسن، الأدلة. باب ما جاء من الأدلة، يعني التي يذكرها ثم تستنبط أنت الحكم بعد الأدلة. أما تلك الترجمة تستنبط الحكم تارة من الترجمة تصريحا وتارة من الترجمة تقديرا. ولذلك من المباحث أو من الأبحاث المناسبة في التربية والتعليم مسالك التفهيم عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب من خلال تراجم كتاب التوحيد، فهو سلك عدة مسالك في التفهيم يستفاد منها في سلوك الجادة السوية في تلقين المتعلمين، فتارة تباشرهم بالحكم، وتارة تجعل الحكم مقدرا ليستخرجوه، وتارة تذكر الأدلة ثم هم بعد ذلك يبينون. نعم. قال رحمه الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، وقوله تعالى فصل لربك وانحر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قريب، قال ليس عندي شيء قريب، قالوا له قريب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قريب، فقال ما كنت لقريب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي الآية والتي بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ونسكي، فالنسك هو الذبح، فالنسك هو الذبح. وفي الآية بيان أنه لله وحده، في الآية بيان أنه لله وحده، فهو عبادة. وإذا جعلت العبادة لغير الله صارت شركا، وإذا جعلت العبادة لغير الله صارت شركا، فمن ذبح لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. فمن ذبح لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. والدليل الثاني قوله تعالى فصل لربك وانحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وانحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وانحر، فإنه أمر بالذبح، فإنه أمر بالذبح، والمأمور به عبادة، والمأمور به عبادة، فيكون الذبح عبادة لله، فيكون الذبح عبادة لله. فتقدير الآية فصل لربك واذبح له، فتقدير الآية فصل لربك واذبح له. وإذا جعل الذبح لغير الله وقع العبد في الشرك الأكبر، وإذا جعل الذبح لغير الله وقع العبد في الشرك الأكبر، فالذبح لغير الله شرك أكبر، فالذبح لغير الله شرك أكبر. والدليل الثالث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. الحديث رواه مسلم، والكلمة هنا يراد بها الجملة، والكلمة هنا يراد بها الجملة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن يفيد حرمة المذكور معه تحريما شديدا، واللعن يفيد حرمة المذكور معه تحريما شديدا، وأنه من الكبائر، وأنه من الكبائر. فالذبح لغير الله كبيرة، فالذبح لغير الله كبيرة. والشرك يسمى في خطاب الشرع إيش؟ كبيرة. والشرك يسمى في خطاب الشرع كبيرة. فالكبيرة شرعا إيش؟ فالكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، يعني النهي المعظم يجعل الشيء كبيرة، فيندرج في هذا الشرك وما دونه. والدليل على اندراج الشرك فيه حديث من روي من الصحابة؟ إبراهيم؟ لا إيش؟ راويه أبو بكر. وما اسم أبي بكر؟ أحسنت، الثقفي. حديث أبي بكرة واسمه نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر، وفي لفظ ألا أخبركم بأكبر الكبائر، فعد أولها إيش؟ الشرك بالله. فالكبيرة شرعا تتناول الشرك وما دونه، وأما الكبيرة اصطلاحا فلا تتناوله. الكبيرة اصطلاحا إيش مثل اصطلاحا؟ هذا شرعا أنت قلت يعني في خطاب الشرع، لكن في الاصطلاح عند العلماء إذا أطلقها تلقوها يا محمد أحسن ما نهي عنه على وجه التعظيم دون الشرك والبدعة، ما نهي عنه على وجه التعظيم دون الشرك والبدعة. وسبق بيان هذه المسألة في مقامها. والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب. الحديث فعزاه المصنف إلى أحمد، وإطلاق العزو إليه يفيد أنه في أي كتاب؟ المسند. وإطلاق العزو إلى الإمام أحمد يفيد أن الحديث في مسنده، وليس الأمر كذلك، فإن الإمام أحمد لم يروي هذا الحديث في مسنده، لكن رواه في كتاب الزهد. فالحديث رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد، فكان حقيقا به أن يقيده فيقول: رواه أحمد في كتاب الزهد، وهو عنده من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهو عنده من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال دخل الجنة رجل في ذباب. فالحديث في الزهد للإمام أحمد موقوفا من كلام سلمان الفارسي وإسناده صحيح، ومثله لا يقال من قبل الرأي فيكون له حكم الرفع، ومثله لا يقال من قبل الرأي فيكون له حكم الرفع. ومعنى قولهم لا يقال من قبل الرأي أي لا يقال بمجرد العقل، بل لا بد أن يكون خبرا بوحي، وخبر الوحي الذي جاء في كلام الصحابة يقال له حكم الرفع، أي يحكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لكن ليس نصا صريحا وإنما حكما. وقيل إن هذا الحديث لا يقال من قبل الرأي وأنه مرفوع حكما لأي شيء، كيف عرفنا أن هذا ما يقال من قبل الرأي؟ هاي سلطان، وأين الغيب؟ أي وش الغيب طيب؟ نعم أين الغيب طيب؟ دخل النار ودخل الجنة لما فيه من خبر عن غيب ماض في قصة رجلين وقع منهما هذا، وما ذكر من الجزاء من أن مصير أحدهما هو إلى الجنة وأن مصير الآخر إلى النار. فالغيب فيه من جهتين، أحدهما الخبر عن قصة في قوم سابقين، والآخر الخبر عن الجزاء لأحدهما بجنة أو نار. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، أي ذبح ذبابا متقربا به، أي ذبح ذبابا متقربا به إلى صنمهم فدخل النار، لأنه وقع في الشرك الأكبر، لأنه وقع في الشرك الأكبر. نعم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير قوله قل إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير قوله فصل لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعل متخلصا من شرهم. قوله رحمه الله التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، أي لم يقصد التقرب بذبحه ابتداء، أي لم يقصد التقرب بذبحه ابتداء ثم قصده لأجل التخلص من الشر، ثم قصده متقربا لأجل التخلص من الشر. نعم. قال رحمه الله: والعاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه والنار مثل ذلك، الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب والمقصود الأعظم حتى عند عبادة الأصنام. قوله رحمه الله الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم أي في التأليه والتعظيم حتى عند عبدة الأصنام، لأن هؤلاء رغبوا إليه أن يذبح ذبابا والذباب لا ينتفع بذبحه لا بأكل ولا بغيره، فيكون مقصودهم إيش مقصودهم لو قال اذبح ذباب؟ تعظيم صنمهم، فيكون مقصودهم تعظيم صنمهم أنه لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا ولو كان إيش ذبابا تعظيما له. فمقصود العبادة لله أو لغيره هو تعظيم القلب لمن تجعل له تلك العبادة، فالعبد الذي يوحد الله يكون قلبه معظما لله، والمشرك الذي لا يوحد الله يكون قلبه غير معظم لله، وإنما يعظم معبوده. وإذا أريد الموحد على الشرك فإنه يعظم عنده الأمر ولو كان شيئا يسيرا. ليش يعظم عنده الأمر؟ لأنه يتعلق بحق من؟ لأنه يتعلق بحق الله. وإذا كان العبد يحمر أنفه وتنتفخ أوداجه إذا تعدي على والديه في حقهما، فإن التعدي في توحيد الله على حق الله أعظم وأكبر في قلوب الموحدين. ومن أخبار أهل هذا القطر لما استولى إبراهيم باشا وجنوده على الدرعية وتفرق كثير من أهل نجد شدر مذر، وكان جملة منهم توجهوا إلى البلاد التي كانت تعرف حينئذ بعمان وتعرف اليوم بالإمارات وهي عمان الشمالي، كان ممن خرج الشيخة فاطمة بنت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمها الله، فلما كانت في طريقها وقع لها نظير ما وقع في هذه القصة من أنها مرت بأناس لهم مشهد من المقبورين الذين يعظمون، فأريد منهم أن يعظموه، أريد من قافلتها أن يعظموه، فقال لها أحد مماليكها ما له عندنا إلا التراب، يعني هذا المعظم الذي له مزار ومشهد من المقبورين، قال لها قال هذا المملوك ما له عندنا إلا التراب. وهذه الكلمة يطلقها الناس هنا يريدون ماذا؟ التحقير والاستخفاف، يقول ما له لنا إلا عند التراب. فقالت لكمال فهمها التوحيد حتى التراب ليس لنا ليس عندنا له حتى التراب ليس عندنا له يقول حتى التراب ما نعطي التراب لئلا يظن بنا ما لا نريد من التحقير. فلشفوف نظرها في توحيد الله عز وجل فقهت هذا المعنى. وهكذا أهل التوحيد، أهل التوحيد لهم شفوف نظر لأنهم يعرفون حق الله، فقلوبهم معلقة بتعظيم الله ومحبته. وإذا كان الناس يتشوفون لتقديم حق لمعظم كملك أو أمير أو وزير أو غني، فإن قلوب الموحدين تتشوف وتتطلع دوما إلى أداء حق الله سبحانه وتعالى في توحيده، وإذا رأت شيئا يخدش في هذا اشتد غضبها وعظم الأمر عندها، لأنها تعلم أن كل شيء يخدش في توحيد الله ولو خف فإنه يجرح منه وينقصه، وربما بلغ العبد إلى النقض، فإن الأمر يبتلي شيئا فشيئا حتى يكبر. ومن منافع دوام تعليم التوحيد في هذه البلاد أن أهلها حتى العوام كان عندهم شفوف نظر في تعظيم الله سبحانه وتعالى في حق التوحيد حتى في الألفاظ، هم لا يتهاونون في الألفاظ ويرون أن هذه الألفاظ ربما أوقعت فيما لا تحمد عقباه. وذكرت في بعض المجالس أن بعض من أعرفه ممن قصدني في الزيارة ثم أمرته بأن يذهب إلى شيخنا فهد بن حمير رحمه الله، فلما أدركوه عند باب بيته وهو يريد أن يدخل وسلموا عليه وسألهم عن حالهم، فقال له أحدهم مطيبا خاطره: نحن بخير، وإذا لم يزل فينا أنت وأمثالك فنحن على خير. إيش قال لك؟ قال حنا بخير، وإذا بقيت أنت وأمثالك فحنا على خير. فغضب وقال: لا تقل هذا، أنتم تبقون على خير ما بقي التوحيد فيكم، ولا أنا وغيري وش ننفعكم؟ شوف الفهم. قال: إذا بقي التوحيد فيكم أنتم تبقون على خير، وأما أنا وغيري نموت وقد نتغير وقد يحصلنا صرف من الأمور التي تصرفنا، لكن الأمر الأعظم الذي يبقى فيه الخير معكم إذا بقي فيكم التوحيد. لهذا كان علماء هذا القطر وعوامهم فيهم من رسوخ التوحيد وثباته ما يظهر في أحوالهم وأقوالهم، وهو الأمر الذي فضلهم به الله عز وجل على كثير من الأقطار، وهو الذي يجب أن نحرص عليه، أن يحرص الإنسان على بقاء التوحيد فينا في معاملاتنا وأحوالنا وأقوالنا وأفعالنا وتعليمنا ودعوتنا، حتى يكون مصطبقا في حياتنا، يكون الأمر في الحياة. أحدهم أهدى إلى بعض العلماء رحمه الله تعالى كتابا اسمه أثر البترول في التنمية في المملكة العربية السعودية. قال لي: له أثر التوحيد، توحيد الله عز وجل، مو بالبترول. قال: التوحيد هذا لما آمن الناس ووحد الله فتح الله عز وجل عليهم بركات من السماء والأرض. هذا فهم أهل التوحيد، دائما ينظرون إلى أمر الله عز وجل، يوحدون الله سبحانه وتعالى في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، وإصلاحهم لأنفسهم وإصلاحهم لأهليهم وإصلاحهم لدلاليهم وإصلاحهم لأصحابهم، يذكرونهم بتوحيد الله عز وجل، لأنه يتعلق بحق الله الذي خلقنا ورزقنا ووجدنا من العدم وغدانا بالنعم سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله، بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، في مكان يذبح فيه لغير الله. ولا في الترجمة تحتمل أمرين، ولا في الترجمة تحتمل أمرين، أحدهما أن تكون للنهي، أن تكون للنهي، فيصير الفعل المضارع مجزوما ساكنا، فيصير الفعل المضارع مجزوما ساكنا، والآخر أن تكون للنفي، أن تكون للنفي، فيكون الفعل المضارع مرفوعا، فيكون الفعل المضارع مرفوعا. واستظهر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد كونها للنهي، واستظهر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد كونها للنهي. والنفي نهي وزيادة، والنفي نهي وزيادة، فالترجمة على التقديرين تفيد الحرمة، فالترجمة على التقديرين تفيد الحرمة، وأن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره محرم أشد التحريم، وأن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره محرم أشد التحريم. وحرم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره لأمرين، وحرم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره لأمرين، أحدهما توقي مشابهة المشركين في عبادتهم، توقي مشابهة المشركين في عبادتهم، لأنهم يقصدون تلك البقعة ليذبحوا فيها لغير الله، لأنهم يقصدون تلك البقعة ليذبحوا فيها لغير الله، والآخر حسم مواد الشرك، وسد الذرائع أي الطرق، حسم مواد الشرك وسد الذرائع الموصلة إليه. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوالة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية عبدا؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، وهو نهي له صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضراب، وهو نهي له صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضراب، يفيد التحريم، يفيد التحريم، لأنه أسس ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، لأنه أسس ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، فهو مؤسس على معصية الله، فهو مؤسس على معصية الله، فالبقع المؤسسة على معصية الله ويقام فيها عبادة غيره تحرم فيها العبادة لله، فالبقع المؤسسة على الكفر بالله ومعصيته ويقام فيها العبادة لغيره تحرم فيها عبادة الله، ومن ذلك تحريم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، ومن ذلك تحريم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، ومعنى قوله على شرطهما أي صحيح على شرط البخاري ومسلم، ومعنى قوله على شرطهما أي صحيح على شرط البخاري ومسلم، فالإجمال بهذه الجملة على شرطهما يفيد أمرين، فالإجمال بهذه الجملة على شرطهما يفيد أمرين: أحدهما الصحة ولو لم يصرح بها، الصحة ولو لم يصرح بها، يعني هنا ماذا قال المصنف؟ إسناده على شرطهما فيعلم أنه صحيح، والآخر أنه في أعلى مراتب الصحة، أنه في أعلى مراتب الصحة، وهو كونه على شرط البخاري ومسلم، وهو كونه على شرط البخاري ومسلم، لما تقدم أن التثنية عند المحدثين يراد بها البخاري ومسلم، لما تقدم أن التثنية عند المحدثين يراد بها البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وقوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم. فما كان من بقاع الأرض موضعا مؤسسا على الكفر بالله ومعصيته تحرم عبادة الله فيه، تحرم عبادة الله فيه على ما تقدم بيانه، على ما تقدم بيانه، ومن ذلك الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، ومن ذلك الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. طيب، لو قال قائل: الصحابة ثبت عن بعضهم أنهم صلوا في إيش؟ كنائس، فكيف هذا؟ كيف نجيب عن هذا؟ ايش ليش صحابه؟ اذا صاروا صحابه يقول لك يا اخي لا تضربني، انا اتبع قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم. فاولا لا ينبغي تعنيفه، لانه قد يكون جاهل، قد يكون عنده اشكال، يرشد. ثم هو ايضا يقول انا اتبع قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، فابتداء نقول له الصحابه اعلم منا بقول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يحتاج ان نفهم فعلهم وجوابه مناسب. كيف؟ احسن. طيب وغير هذا الجواب؟ احسن. والجواب عن ذلك من وجهين بدون مخمس. احدهما ان الكنائس اسست اصلا لعباده الله، فكانت دار عباده الله عند النصارى تسمى بيعه وكنيسه قبل حدوث الشرك فيهم. والاخر ان صفه صلاتنا تخالف صلاه النصارى، ان صفه صلاتنا تخالف صفه صلاه النصارى، فصلاتنا ذات ركوع وسجود وهم لا يركعون ولا يسجدون، فصلاتنا ذات ركوع وسجود وهم لا يسجدون ولا يركعون، بخلاف الذبح فصورته واحدة، بخلاف الذبح فصورته واحدة. نعم. قال رحمه الله تعالى في مسائل الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، السابعة المنع منه إذا كان في عيد من أعيادهم ولو بعد زواله الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر من في تلك البقعة لأنه نذر معصية، التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، العاشرة لا نذر في معصية، الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. جزاك الله خير. نقف عند هذا القدر. استأذنكم الليلة، يعني عرضني ارتباط قهرا فاحتجت أن أجيب إليه، ومن طرائق علماء الدعوة النجدية أنهم كانوا إذا زوحمت أوقات الدروس بشيء عارض فهم لا يعتذرون عن الدرس قدر المستطاع، ولو أن يجلس للطلاب 10 دقائق ثم يعتذر. ليش يفعلون هذا؟ كان الحين بالإمكان تويتر وأخواته يرسل رسالة يقول ما في درس اليوم. هاي إبراهيم، هذا أولا يقول اعتناء بالطلاب الذين يقصدونه، هذا من المعاني أيضا. يعني ملاحظة أحوال الطلب أنهم يقصدونه من بعيد، لكن يمكن يعتني بالتويتر ذا ويقول اللي هو أهم من هذا، أنهم كانوا يرون التعليم عبادة، يرون التعليم عبادة، هم يحرصون عليها مثل ما يحرص أنه يصلي ركعتين يتنفل. نفل العلم أعظم من نفل العبادة، كيف إذا كان يتعلق بواجب كالتوحيد أو التفسير أو غير ذلك، ولهم أغراض أخرى، لكن أعظم شيء كانوا يعتنون بأنهم يرون التعليم عبادة ليس مظاهر، ولذلك يصبرون عليه ويؤلفون بينه وبين غيره. حتى كان بعضهم إذا دعي إلى مأدبة كان يلقي الدرس يسيرا في المسجد ثم يقول لأصحابه نحن مدعوين ونروح نكمل قرايتنا في الدرس في المجلس، فيذهبون للدعوة ويشربون فنجان ثم يقرأ بعض الطلبة ثم يحضرون المأدبة ثم يذهبون. هكذا كانوا رحمهم الله تعالى، ولذلك أثمر علمهم ونفعوا وانتفعوا رحمهم الله تعالى. وأنبه إلى أمور ثلاثة، أولها الاختبار الذي كان اليوم، نؤجله إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، وهو في أي مقرب؟ 40 نوية. والأمر الثاني أن برنامج المدارسة إن شاء الله تعالى سيكون في وقته يوم السبت كما أعلن، بعد الفجر وبعد العصر وبعد المغرب. والأمر الثالث أن الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى يوم الجمعة والسبت سيكون لدينا يومان علميان، أحدهما يوم الجمعة في شرح المقدمة الفقهية الصغرى، والآخر يوم السبت في شرح كشف الشبهات بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء. وفق الله الجميع في برضه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.